قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمرحبا بكم أيها الإخوة، وفي الحقيقة قد طال الفراق وإن لم يكن كثيرا، إلا أن الإنسان حينما يفارق أحبابه ولو لحظات فإنه يشعر بأن اللحظة من هذه اللحظات تمر عليه كاليوم أو أسر، وهذا كلام لا مبالغة فيه. فكما قلت لكم قبل ذلك أن اعتقادي في هذه الجموع الطيبة الطاهرة المتوضئة النيرة أنهم صفوة الناس، وهم بركة في كل مكان، كما سأحدثكم إن شاء الله عز وجل عن هذه الرحلة الطيبة المباركة. وأود أن تسمحوا لي اليوم أن أقطع ما كنت قد ابتدأته من كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله لهذه الهليهة اليسيرة في هذا المجلس فقط، حتى أقدم لكم تقريرا عن حجة الإسلام. حينما رزق الله عز وجل وأكرم بمنه وفضله وكرمه ودفعه وإكرامه سبحانه وتعالى، فحملني كي أحج، وهذه هي حجة الإسلام. وكما يقال ليس الخبر كالمعاينة، بمعنى أيها الإخوة أن الإنسان إذا جاء يريد أن يقرأ من كتب الفقه حتى يستخرج فوائد الحج، فيكون بينه وبين الذي قد حج بالفعل ورأى بعينه البون الشاسع. ومن ثم فما جئت اليوم لأحدثكم عن شيء من فقهيات الحج مثلا أو من سلبيات الحجيج مثلا، وإنما جئت أحدثكم عما رأيته بعيني وأفعمت به. والمرء إن كان يريد أن يكون ناصحا لبني جدته وأمته فينبغي أن تكون عينه كالكاميرا تصور كل شيء لمصلحة هذا الدين. هذه هي الواقعية، أن ننزل واقعنا، أن ننزل ديننا على واقعنا، لا نتحدث إلى الناس من برج عاجي ولا من حلم هلامي، إنما نتحدث من الواقع. وقد استفدت فوائد كما قلت لك رأيتها بعيني، وليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. فسطرت هذه الفوائد في الحقيقة، وهي وإن كانت جمة وكثيرة إلا أنني سطرت ما يعني عن لي منها وأثر في وكنت أراه عظيما جليلا. إلا أن الحج في الحقيقة هو مدرسة كبيرة، الحج مدرسة كبيرة. ولذلك قال لي بعض إخواني من الله عز وجل في رمضان الفائت، فكنت في أكثر هذا الشهر هناك، فقال الفترة باعتبار الفترة الطويلة ما تقول؟ العمرة خير؟ أم الحد؟ يعني لقيت قلبك في هذا أو ذاك. فقلت له لئن كان الإيمان مداوما لنا على مدار شهر في العمرة فقد ارتفع الإيمان في 5 أيام حتى جاز الخط الأحمر. فقد كان المرء في بعض المواضع، وأصدقكم القول، في بعض مواضع الحج يرى أن صدره لا أقول ينشرح لمنن أو لمزدلفة أو حتى لعرفات، وإنما رأيت صدري منشرح للعالم أجمع. أحسست فيه بانشراح عجيب، أحسست فيه بهذا الأثر. إذا نزل الإيمان في القلب انفتح وانشرح، وإن كان هذا الأثر يتكلم فيه بعض أهل العلم، انفتح وانشرح، هذا هي الشرح. فلئن كان الإنسان، وقد جعل الله لكل شيء قدرة، لا يستوي المعتمر والحاج قط. لذا نبه النبي على أن الحجيج اصطفاء الله عز وجل دون المعتمرين، مع أنهم اصطفاء الله أيضا. مش كل الناس تذهب إلى هذه الأراضي، لكن الحج فريضة شاقة في طياتها الإيمان. عشان كده عندنا فائدة عنوانها ليس الإيمان بالرأي وإنما بامتثال الأمر، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. دونك 10 فوائد حصلها هذا الضعيف، وأنا أوصيك الآن أن تحصل من أهل العلم أيضا، من مشايخنا وعلمائنا الذين سطروا وقالوا عن فوائد الحج، حتى إذا ذهبت لا تجد دهشة. هذه من الوصايا الهامة، لأن بعض إخواننا إذا نزل هذه الأراضي في حج أو عمرة فإنه يدهش فلا يخرج الطاعة كما ينبغي. يدهش يعني بيشعر بالصدم. تعلم حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لما دخل واغتال الرجل التاجر اليهودي أبا رافع، بيقول ضربته ضربة في ظلمة الليل فصرت بعدها دهشا. معقول أنا كنت ضربت أبو رافع فعلا دهش؟ عشان كده ضربه 3 مرات مفيش ضربة جت فيه كويس إلا الثالثة قضت عليه، مع إنه هو ضرب الرجل اللي كان خالد الفزاري الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه ضربة أطمت بعنقه من قاعدة، فإنما خلق من غير عنق أصلا، ضربة واحدة. طب إيه اللي خلاه دهش في هذا الموضع؟ لأنه ما كانش متوقع أنه ممكن أدخل في ظلمة، مش متوقع أنه ممكن أظهر بأبي رافع. هؤلاء اليهود عندهم حصون نص الله عليها، حصون، فما كانش متوقع أن أدخله في هذه السهولة. كذلك بعض إخواننا فإيه لما يدخل هذه الأراضي قاعد يبص حواليه، عايز حد فوائه، عايز حد قرصه. إذا نزلت بالفعل وعليها لا تخرج منه العبادة، لا تخرج منه العبادة على وجهها. فمن مصلحتك الآن أن تجمع مثل هذا الكلام. مما استفدته أيها الإخوة الإمعان في قول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الخيرة لربك فقط ليست لك، والتسليم بالقضاء والقدر هو من أعمق الإيمان. إذا أردت أن تختبر إيمانك أو إيمان غيرك فانظر إليه في مواضع القضاء والقدر. قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأستيقظ وما من شيء أحب إلي من مواضع القدر. يستيقظ لا يجد في بيته مال مثلا، لا يجد في بيته، يجد شيء من الضرر وقع عليه، يجد هو ده مواضع القدر. ما من شيء أحب إليه من ذلك، لأنه فرع على حب الله عز وجل. الحجيج اصطفاء الله، اصطفى الله عز وجل هذه الصفوة وهذه السلة، وقد رأينا ذلك بعين رؤوسنا. لا أقول لك الآن أدلة، وإن كانت الأدلة متوافرة عندنا، إنما أقول لك ما رأيته بعيني. أيضا هناك قوم حدثت عنهم يصنفون في بلادنا من رجال الأعمال، لو شاء أن يسافر بطائرة مخصوصة لسافر، طائرة تقلع لأجله فقط لفعل. طب الرجل ده يكره الحج؟ ابدا، مش جاي له مزاج يحج السنه دي ابدا، بل قدم الورق، عامل الورق وقدمه، وله التسجيلات والمعارف. يعني ما من احد يظن قط ان هذا لا يحج، ومع ذلك تلاقي الناس يتحدثون يقولون فلان والله كان معاه الباسبور الاحمر بتاع رجال الاعمال ما خرجش السنه دي. قهر قضاء لله عز وجل. عشان كده هؤلاء الذين خرجوا كان ينبغي ان يستشعر هذا فلا يضيع وقته. في فئة من وإن كنت أنا ما جئت اليوم إلا لأذكر فضل أمتي، مش عايز أذكر مثالب في الحقيقة، لما رأيته وأفعمت به من قوم الإيمان في جذر قلوبهم. أمة عظيمة جدا هذه الأمة، ولذلك ما استطاع أحد أن يكسرها قط كما سأبين. لكن ما أردت الآن أن أذكر شيء من المثالب، إنما اجعلوها عارضة بين قوسين، أن هناك من يجلس مثلا في ليالي منى التي أشبهها بمعسكر كبير جمع الله عز وجل فيه المسلمين. والله الناس يا أخواننا لما ذهبنا إلى مكة بعد ذلك وتفرق كل إنسان في غرفته بفنادقه كانوا يتأسفون. الواحد بيشوف الثاني على السلم ولا وطلع في أسانسير ولا بيقولوا لي كده فين أيام، فين الأيام بتاعت منى؟ أيام ما كنا قاعدين مع بعض، قاعدين مع بعض في مكان واحد مغلق خيمة كبيرة قاعد فيها 50-60-70-80-100 واحد. حتى لو لم يكونوا يفعلوا شيئا تلاقي المؤمنين، عشان كده هنقول ان تصير الوحشة بيني وبينكم وبينكم وبين أنفسكم بسرعة. تلاقي المؤمنين فقط إيمان، أن يلتقي بس إيمان. فربك عز وجل يصطفي ما من أحد له معه خير ولأجل النقاط كثيرة فاسمحوا لي أن يعني أخذها على عجالة، لكن كما نقول الحر تكفيه كلمة. قص علي هناك حكاية في غاية العجب، محاسب اسمه أسامة. المحاسب ده كان الشيء اللي مؤرقه في حياته ان في واحد معتوه موتور مجنون على باب العمارة عنده، رجل محاسب وله هيئته الاجتماعية، يركل العربية يلاقي المجنون ده طلع مسلط عليه. تعال يا أسامة انزل يا أسامة، رجل أستاذ محاسب يعني لوضعه هيئته الموظفين تحت ايده، وده تعال يا أسامة امشي يا أسامة اطلع أسامة، وربما أهانه. أسامة ده جلس مع بعض أصدقائه من أصحاب شركات السياحة اللي يخرجوا الحج والعمرة، قال له ايه رايك يا اخي ما تطلع حج السنه دي؟ قال له ماشي موافق. طب عايزين كاس خد. الرجل بيقول انصرف الى بيته وهو لا يدري، انا حدثني صديقه بذلك، انصرف الى بيته وهو لا يكترث كثيرا، يعني جات ما جاتش مش في دماغه الحج قوي يعني، انما هو اصطفاء الله عز وجل. طب هنا معلش نقف، طب اللي اصطفاه لما هو مش في دماغه الحج؟ ما في ناس متشوقة بتتحرك هنا، ليه اصطفاه لما مش في دماغه انه يحج؟ لانه كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان الله عز وجل من حلمه وكرمه ومنته ربما سددك واماط عنك السوء والشر والسيئات دون ان تريد انت، من نعمته عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الله عز وجل يؤهله لهذه المرتبة قال ايه؟ قال اتي كنت ارعى غنما، ما من نبي الا ورعى الغنم وكنت ارعى الغنم، فخرجت الى شعب كذا وكذا فسمعت بعرس في قريش، فقلت لغلام صديق معي كن ها هنا حتى اتي هذا العرس فاسمع كما يستمع الشبيبة، زي ما الشباب ما بتسمع، انا شاب زيهم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال فضرب الله علي النوم فما سمعت شيئا وما أيقظتني إلا حرارة الشمس. أحاط ولا لا؟ لو أنت عندك وقت بس تفرغه لربنا كنت علمت كيف أحاطك سبحانه وبحمده من مضلات الفتن بفضله وجوده، لا بشيء كسبته بيدك ولا جدت به بيمينك، بل ربما كنت مقصرا وعاصيا ومش هو طريق الى الله مش في دماغك، ومع ذلك يسددك سبحانه وبحمده مما يزيدك له ودا ومحبه. رجع اسامه ده في نفس الليله ومش في دماغه مساله الحج كما قلت لك، انما شبت مشاعره الى الغايه بالحج. ليه؟ بسبب ايه؟ بيقول ركن السيارة جنب البيت كالعادة ونازل بقى مستني صاحبنا ده هيهزقني شوية واطلع. فنزل من سيارته لقى الراجل دخل عليه وقال له ازيك يا حاج أسامة، ده لا سمع حديث ولا سمع حاجة، ازيك يا حاج أسامة، اوعى تنسى وانت راجع تجيب لي طاقية وجلابية. الراجل بقى يسأل على الحج كل يوم وطلع وكان يحج هذا العام. ربك يخلق ما تم، انا استفيد منها ايه هنا؟ التسليم. قال سفيان بن عيينة سسنا ربنا كما شئت. ما تعرفش يا اخي تبقى ساكت؟ ربك يخلق ما يشاء ويختار ليزم المرء منا نفسه ورأيه ويمدح رأي ربه عز وجل، دعه يسوس لك سبحانه وبحمده. ثانيا كما قلت لك نحن أمة عريقة، بقيت رسالة وانا جاي دلوقتي، الفيلم الدنماركي اللي اسمه الفتنة خرج يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وياريت نتكلم ونتحدث. احنا مش هنعمل ابواق للفتن يا اخوانا، احنا مش هنعمل ابواق للفتن، ده رجل مغمور وبلده مغمورة والذين يستمعون اليه حثالة وقلة. اشتغل انا بقى ابوك وميكروفون؟ من فقه الفتنة ان تسكت حتى اذا ما شاع الامر وجدوا زود القشاعم الدراغم. خرجنا عليهم لا نلوي على شيء، لا نلوي على شيء يومها، لكن ليكن عندك فقه لحسن تبقى انت ميكروفون لصاحب الفتنة، تبقى انت اللي شهرته. وهذه الافة من افات الانترنت، الاخوة اللي قاعدين دايما على البتاع ويفضل ينشر الامر. خبر كمثل هذا انا ما سمعت به، واكيد في ملايين الناس ما سمعوش به، اكيد اكثر اللي قاعدين دلوقتي اول مرة يسمعوا منه، ولا نعرف فتنة ولا مش فتنة، هم ايه بتوع الكلاب دول اللي هنسمع منه. ينالون من رسول الله ونريد ان نزيد عنه، لا، ده هذه الامة بها عراقة. يعني انا فهمت كما فهمت قول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، كما امعنت في فهمها امعنت ايضا في قول الله عز وجل كنتم خير امة اخرجت للناس. حضرني والله ايها الاخوة ما قاله المقداد بن الاسود الكندي رضي الله عنه يوم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كثيبة الناس هم الانصار، المهاجرين قلة لكن كثيبة الناس هم الانصار. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشيروا علي ايها الناس، فقام ابو بكر المهاجرين وتكلم فاحسن، ثم قال رسول الله اشيروا علي، فقام عمر المهاجري فتكلم فأحسن، ثم قال أشير علي، وبيكرر ليه أشير علي؟ لأن الأنصار قالوا له نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا وعيالنا، لكن إذا أتيت إلى بلادنا، لكن طول ما أنت بره ما لكش علينا قتال، ما ندفعش عنك. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فهموا ذلك، أن طول ما أنا بره البلد خلاص لا يدفع، لا تدفعون عني، فأراد أن يستثبت منهم لحفظه لعهده وميثاقه صلى الله عليه وسلم. فقام المقداد بن الأسود الكندي وقال يا رسول الله والله لو استعرضت بنا البحر، أنا أشوف غزوة بدر دي خطبتها قبل كده مرات وقرأتها أكثر من مرة وأمعنت النظر فيها أكثر من مرة، إنما الكلمتين بتوع المقداد بن الأسود دول ما أحسست بهم إلا في الحج، حين رأيت هذه الأمة العريقة الفاضلة. يقول والله لو استعرضت بنا البحر يا رسول الله لاستعرضناه وخذناه معك، ولو أمرتنا أن نسير معك إلى برق الغماد، ده كان أبعد موضع يظن العرب، لسرنا معك لا يتخلف منا رجل واحد. ثم قال بقى هم الكلمة دي للشاهد بقى، قال والله لا نقول لك يا رسول الله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، وإنما نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. أمة متسقة، متسقة الإيمان في جذر قلبها خلقة، وفي صلب أخلاقها خليقة، أمة في غاية العراقة. لا بقى فيلم الفتنة ولا أمم الغرب برمتها تستطيع أن تكسرنا. واسألوا التاريخ وجبكم. ولا أمم الغرب برمتها تستطيع أن تكسرنا. نحن مارد يجوز عليه أن ينام، لكن لا يجوز عليه أن يموت قط إلا بانتهاء هذه الدنيا. قدر الله على هذه الأمة ذلك. لأن في الحقيقة برضو هذا الكلام من الأشياء المهمة التي أردت أن أتحدث بها، لأن وجدت بعض المثقفين في هذه السفرة جلس معي وقلت له سأل التاريخ. قال لي ما سألش تاريخ، أنا حتسول. أتسول إيه؟ دول آبائي، وهؤلاء لازالوا يلمعون في ماركس ولينين، وهؤلاء السفلة الذين أخرجوا لنا أفكارا من زبالات أفكار الناس، الأفكار اللي هي أودت بهم حتى الأفكار الاقتصادية. لا أقول لك أفكارهم في الاجتماعية التي جعلت العلاقات بين الرجل والمرأة علاقات زنا وخنا حتى تفشى فيهم هذا صاروا الأنعام. وأمم من الأولاد لا يعرفون أباءهم. لا ده حتى في المسائل الاقتصادية اللي هي تتكئ على عقل راجح واستحضار للمعطيات اللي اكتشفها الاقتصاديون، ومع ذلك انهار اقتصاده. أوسخ شيء وصل إليه التعامل بالربا. هي أحسن علاقة اقتصادية أوصلها في حياتي أن أتعامل بالربا. الربا اللي كانت قريش عارفة أنه حرام. قريش بيعبدوا الأصنام. شوف بقى تخيل الذين يدعون الثقافة والحضارة، قريش أفقه منهم. لما أرادوا أن يبنوا البيت ليه قصرت بهم النفقة؟ ليه؟ عشان إيه؟ فكانوا يقدروا يجيبوا فلوس. تلاقي حجر الذي يسمى بحجر إسماعيل ده بعيد بناية الكعبة، عشان كده لا يجوز لك أن تطوف من داخله إنما تطوف من خارجه. يبقى الكعبة شكلها كده مستطيل وفيها نص دائرة من فوق كده، ده شكل الكعبة الحقيقي. طب الحجر ده ربعه مبني والباقي فين؟ قصرت بهم النفقة. طب قصرت بهم النفقة ليه؟ لأنهم أخذوا على أنفسهم ألا يدخلوا في البيت إلا مالا حلالا، فتواصى بعضهم إلى بعض ألا يدخلوا فيه أموال ربا ولا مهور بغايا. يعني كان معروف عند قريش الجاهلية. شوف هؤلاء الذين يدعون الحضارة يريدون أن يسحبوننا إلى وراء وراء، وزي ما بيقول القائل وفسر الماء بعد الجهد بالماء. عمل لنا ابحاث وكتب وبتاع لحد ما في النهايه فصل الربا. يقول لك اصل الربا بقى في الحقيقه عارف ايه هو؟ هو بقى الربا ده اخر ما وصل. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، زي الشعر بيقول كاننا جلوس حولنا، كاننا كنا جلوسا حول لا ماء، كاننا جلوس وحولنا الماء. قال ايه الجديد ده؟ خد طرفه الحج عشان شكلكم بيتناموا. سيبناكم شوية اخ اتصل بيها امبارح قال لي نفسيتنا خلاص طغت علينا بعد ما كنا لجمناها. قلت له ان شاء الله اجيب العصاية واجي لك بكره. حدثني بعض مشايخنا بالامس حكاية عجيبة خالص اللي هو فسر الماء بعد الجهد. الواحد لما يعلق على حاجة طأن طالبا المدرس سقطه. فايه انت سقطته ليه يا سيدي؟ قال لك الطالب ده كل المواضيع اللي انا اكلمه فيها يدخلها في الجمل. اكلمه في اي حاجه يدخل فيه الجمل. قالوا له ازاي الكلام ده؟ ضرب لنا مثال. قال له حضرة مثال، انا بقول له اعمل لي موضوع انشاء عن الكمبيوتر. فكتب الكمبيوتر هو آلة حديثة يجوز للمرء ان يخزن فيها افلاما، ويجوز له ان يخزن فيها ايضا فيديوهات، ويجوز له ان يخزن فيها صورا، ومن اعظم هذه الصور الجمل. والجمل هو دابة صحراوية تسمى سفينة الصحراء لانها تحمل على ظهرها كذا جوف البائسة بالكمبيوتر. وقعد يتكلم في الجمل. طب مثال تاني. قال لهم مثال تاني. قلت له اكتب لي موضوع انشاء عن الطيارة والصواريخ والعلم الحديث وكيف ان الناس بدأت تقطع. فكتب الموضوع الانشاء الطيارة. فالطيارة هذه آلة من حديد اخترعها الانسان تطير بين السماء والارض، وهي تضاهي في الزمن القديم الجمل. والجمل هو دابة تسير في الصحراء تحمل على رأسها المتاع، وهي دابة صحراوية. فعلم الطالب ان هو سقط بسبب الموضوع ده، فراح بعث لمدير المدرسة كتب إلي وقال المدرس الخاص بي أراد أن يعني يرسبني وكذا وكذا، وأنا في الحقيقة أعذره لأنه صبر علي صبر الجمل. والجمل أيها المدير أراد فسر الماء بعد الجهد بالماء. أنا لا أقول هذا الكلام مثلا أن أنا بتحامل، احنا عندنا الولاء، كل الولاء لديننا، كل الولاء لديننا. يقول لك انت متعصب للإسلام، اه ما انا اتعصب بك انت، يعني متعصب للإسلام طبعا، شريعة الله عز وجل فزة، لكن هو ده عوارهم، هو ظهر هو امام العالم اجمع. امتنا هذه لا تنكسر ايها الاخوة، الايمان في قلب قلبها راسخ، خلقة فطرة. وهذه ايضا لعلها ان تكون يعني رسالة لاخواننا الدعاء، إياك أن تستيئس أحدا. قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. شوف الجملة المعترضة بيتكلم عن إيه؟ أصحاب الأخدود مسك واحد وقال له خش النار برجلك، أي فجر هذا؟ أي فجور ده؟ اللي يقول له خش برجلك النار، اقتحموا النار بأنفسهم. قال ابن عباس من قرأ هذه الآية وآيف الناس بعدها فقد باين القرآن أو تبرأ من القرآن. مع ذلك دعاهم إلى التوبة، دعاهم إلى الإنابة، إلى الرجوع إليه. أمة في غاية العراق أمتنا، وكما أقول لك سال التاريخ أي بس كلمة تحرك. هو كيف انتصر صلاح الدين على الصليبيين الذين كنسوا الدنيا؟ كيف انتصر سيف الدين قطز على التتار؟ هذه أنكى وأشد. انتصر عليهم إزاي؟ هؤلاء الذين أخذوا الأرض كلها في 40 يوما، حتى قال الناس هؤلاء يأجوج ومأجوج. كان الناس شوف ابن كثير بيقول إيه، مش هقول لك مرعوبين بالبؤ. ابن كثير بيقول إيه في البداية والنهاية، يقول دخلت امرأة في زقاق به 1000 رجل، 1000 رجل محشورين كلهم خايفين، امرأة فدخلت فنظرت إليهم فقالت قوموا، فقاموا جميعا، ثم قالت اجلسوا فجلسوا جميعا، ثم قالت اضطجعوا فاضطجعوا جميعا على جنوبهم، ثم قالت مدوا رقابكم حتى أدخل فآتي بالسيف فأذبحكم جميعا، فمدوا رقابهم. شوف الرعب بالدرجة إيه، 1000 واحد، واحدة ست اللي عملت يوم كده. طب انتصر إزاي؟ بس خاطب هذه المضغة، أصل الإيمان ده بس خاطبه فقط. قام هذا الرجل ووقف بين الصفوف ويقول وإسلاما ويبكي، ما قدرش يتمالك سيف الدين نفسه، قال وإسلاما وبكى. فلما راه الناس صارت الحمية في قلوبهم، وحتى كان ما كان وكنسوهم كنسا إلى خارج مصر، ثم أكمل الظهر ببص. التاريخ مليء إيمان يتحرك. من الأمس وأنا يحضرني قائد سلطان قل من إخواننا من يعرفه، عشان كده دائما بندعو الإخوة أن يقرأوا التاريخ عشان ما تبرؤوش منه زي المثقف اللي قابلني ده. يعني هو قاعد بيتبرأ من التاريخ ويقول لك احنا عايزين نعمل احنا من عندنا. طب احنا لا نستطيع أن نصنع إلا على منهاج أسلافنا الذين صاروا في الطريق قبلنا. لا ما تقوليش أسلافنا. وبعدين قاعد مع بعض إخواننا من الأقصر، فاهم بقى في الاثار والفراعنه والكلام ده، لقيته دارس تاريخ توت عنخ امون كله. والله العظيم يا اخوان دارس تاريخ توت عنخ امون. ما هو كده، ما ابتدع الناس بدعه الا اخذت منهم سنه. انا رايت رجل في المسجد النبوي، رايت الحديث ده بقى يعني شرح هذا الحديث، رجل قاعد بيتكلم مع 2 كده، وبعدين اول ما المؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله يعمل كده ويحط على عينيه بالابهامين، يقبل الابهامين ويحط على عينيه. هذه بدعه منكره ما صنعها احد. انت عارف الراجل ده لما عمل بقى يعمل كده عندما يذكر النبي في الاذان؟ اي والله العظيم، اول ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان، عارف بدايه الاذان قاعد يتكلم على جنبه. فنشوف يعني ترك السنه المتفق عليها وجاء ببدعه، وسحبت منه الراجل ده فضل يتكلم عن توت عنخ امون لحد ما انا ما اعرفش بقى مين، انا مش عارف كانوا بيضحكوا عليا ولا حاجه. لقيتهم بيفسروا ايه، تخيل كلمه انجيرخه. قلت له دي كمان ليها دعوه بالفراعنه، واصلي مش عارف ان نفرتيتي ثابت الدنيا وسافرت هي وجوزها اللي كان لا مش عارف قال لك في اله واحد للكون وما شهدش وما عملش وطلعوا مشوا مش عارف من على طريق ايه وكانوا راكبين حمار. يعني انت دارس كل هذا وتجحد تاريخنا اللي هم اعظم رجل فيهم مشرك. يعني هو حتى الرجل اللي بيقوله ان هو وصل ان اله واحد ده قال انا اظن ان الكون اله واحد. قالوا له مين قال انا؟ طبعا القوم قالوا له طبعا الناس الكهنة بياكلوا عيش من الموضوع ده لما يكون في كم اله كل واحد هتطلب اله في البتاع والناس تيجي تدفع. فلما تبقى اله واحد يبقى انت بس حاربوه فمشوا ساب لهم البلد وما عرفوش راح فين لحد النهارده. ادي اقصى ما وصل اليه هذا. بقول لك محمود الامام بقى اللي في القلب اللي بقولك عليه لما ذهب محمود بن سبكتكين ده قائد سلطان عظيم جدا كانوا يشبهونه بعمر بن عبد العزيز. محمود بن سبكتكين ده فتح الهند. فلما فتح الهند جيء له بصنم كان في الغنائم اعظم صنم عند اهل الهند الذين يعبدونه. ونرجو ان يكون ذلك في موازين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموازين اصحاب الذين ولجوا الهند كالقاسم بن محمد وايه ومحمود بن سبكتكين هذا. لان الان الهنود الان سأحدثك انا عن رجل هندي عمل ايه الوقت. فدخل محمود بن سبكتكين واخذ هذا الصنم. فجاءه قادة الهند وقالوا له ندفع ونبذل لك فيه ما شئت من الامواج لكن اعطنا اياه. كان ده الذهب اكمنه ذهب يعني يساوي 1000 نديك احنا 10000 100000 بس ادهولنا ده رمز مقدس عندنا. هي دي بقى الامة عند الفتح والغلبة. والوقت ده كان السلطان اعظم من الخليفة. يعني الخليفة بقى موضوع موجود بس صورة منظر بس انما السلطان اعظم منه في الحقبة دي. السلطان كان اعظم منه. فمحمود بن سبكتكين ده السلطان فلازم يقوي شوكته لحسن الخليفة يدهسه. في خضم هذه الشهوات تحرك الإيمان. فانتفض محمود وقال لقائله هذا وينادى علي يوم القيامة قم يا ابن سبكتكين يا من بعت الأصنام. لا والذي نفسي بيده بل ينادى علي قم يا محمود يا من كسرت الأصنام. ثم قام فكسر الصنم. يعني أنا هنتفع بي ولا أنت تنتفع بي. محمد إقبال شاعر البنجاب العظيم عناه بقوله كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفأها ونكفأ فوقها الكفارة لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلية والدينارة. لو واحد غيرك يقصد محمود بن سبكتكين إيمان. معركة ملاذ كرد الرهيبة المسلمين كانوا 12000 والروم كانوا 600000 ده حاجة ما فيش تكافؤ خالص وراجعين من الحروب وتعبانين واسفار. وكان عليها القائد التركي المهيب قلب ارسلان. قلب ارسلان ده كلمة بالتركية معناها قلب الاسد الشجاع. جاء قلب ارسلان لا ارمانوس مجمع له 600000 او 60000 يريد استئصال شأفة المسلمين. ابعث له على الهدنة اعمل هدنة مع الرجل ده. قال له مفيش هدنة انت بتكذب النبي بتاعك ولا ايه مش هلوك هتنتصروا. اتحرك الايمان اللي بحكي لك عليه في الامة دي نماذج من الامة بقى دي. اتحرك الايمان بقى. حينها داس الخوف بقدمه. قلب ارسلان داس الخوف بقدمه. داس ما طرأ على قلبه بقدمه ثم انتفض ودخل خيمته وتحنط وتكفن لبس الكفن وحط ريحة حنوط ثم لبس الدروع وخرج فربط يده في ذيل الفرس. مش هسيبه ابدا يعني. ربط يده في ذيل الفرس ثم كسر رمح كسر قوسه ثم نادى في الناس الا ايها الناس لا سلطان عليكم اليوم من اراد ان يرجع فليرجع فاني مقاتل اليوم عن بيضة المسلمين فان ارمانوس جمع جموعا ليستأصل شأفة الاسلام ها هنا ولن ادعه يأمل ذلك فينا. ثم قال ايها الناس لا سلطان عليكم اليوم ارجعوا ان شئتم. فدخل 12000 خيمتهم في لمح البصر. طب ده تعبانين ومسافرين راح الخطر وراح التعب. الايمان في الامة العريقة العظيمة دي كان في سلبيات كان في سلبيات كان في قدرية وجهمية وصوفية وغلاة في هذه الاونة كان في لكن الطابع العام لامتنا انها مزكاة فانطلق 12,000 الى خيامهم فلبسوا اكفانهم ولبسوا حنوطهم وتحنطوا ففاح عبير 12,000 في مكان واحد. فما انتصف النهار حتى نادى المنادي هزمت الروم واسر ارمانوس. ولا كتب الا المشرفية عندنا ولا رسل الا الخميس العرمرمي. اقرأ التاريخ بقى واضرب فيه طولا وعرضا تسمع الكلام ده حتى لحد اخر هذه الحروب. الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله كان يحدث عن شيخه الشيخ محمد نجيب المطيعي اللي هو مكمل كتاب المجموع صاحب تكملة المجموع الشيخ الازهري المعروف. الشيخ محمد نجيب المطيعي من مشايخ الشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ محمد عمرو وزير طبقة. يقول الشيخ ابو اسحاق حدثنا انه في حرب 6 أكتوبر أتي بنا كمشايخ الأزهر ومكثنا مع الجند في خنادقهم 3 أشهر. الجنود اللي كانوا موجودين ساعتها دول كانوا إخوة؟ لا لا، ده كان برضو لازال في تسيب وما كانتش المسألة معروفة قوي وكان المجتمع مش زي ما أنت متوقع. لكن من بركة هذه الأمة كما أقول لك الإيمان في جذر قلبها مخلوق مخلوق وفي أصل أخلاقها معروف. كلموهم عن وفضل القتال هؤلاء وكيف صنع يهود مع النبي صلى الله عليه وسلم والوضع الحالي والجهاد والسيرة ودرسوا لهم مثل هذا. يقول فكان الجندي يبكي لهم ويقول متى سنقاتل. ده معنى كانوا مداريين في النكسة النهارده بيقولوا حنقاتل امتى. لذلك لم يكن الله اكبر ما كانوش متفقين عليها، لا، انما خرجت من سويداء قلوبهم فهدموا حصنا كان متفق عليه بين خبراء الاستراتيجيين الحربيين ان خط برليف ده لا يقتحم اصلا وانه لاجل ان يقتحم ينبغي ان يثقب فيه 360 ثقبا 360 ثقب عشان تمر على هذا الخط وتعدو من خلفه. صعدوه بالماء حتى قال بعض القادة العسكريين مدفع يزن 200 كيلو بيتشك 3 حتت ويشيلوا 6 جنود كل حتة يشيلها 2. في هذه الآونة كان يحملها الرجل بمفرده، هو العسكري ده بعد الحرب ما قدرش يشيله تاني. أمة مؤيدة ومنصورة، لذا صدق القائل إن لم يبدأ بنا التاريخ فاعلم أنه منكوس، وإن لم يسطرنا في قائمته سفر السعادة فاعلم أنه مطموس. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. ما نسينا، هذا تاريخنا. أمة عريقة، رأيت رجلا شابت لحيته وشاب شعر رأسه وانت خارج من منى بتجد الدنيا زحام، كانوا يربون على 7 مليون السنة دي قيل 10 مليون، الدنيا زحام شديد جدا فالأوتوبيسات تعرفش تمشي فيلجأ أكثر الناس إلى المشي على رجليهم. فنزلنا لنمشي على أرجلنا وبعض الشباب مش عاجبه نمشي كل ده والمسافة تقرب من 20 كيلو، هنمشي كل ده على رجلينا؟ وأنا أمشي رأيت هذا الرجل، والله العظيم يا أخوانا يشهد الله عز وجل على ما رأيت هذا الرجل. بقول لك رأسه ولحيته كالسغامة بيضة خالص، وظهرت عليه آثار الكهولة، شيخ كبير. رأيته مشبكا يده خلف ظهره وهو من انحنائه وكبر سنه في وضع الركوع بلا مبالغة، في وضع الركوع فعلا من انحناء ماشي رافع كده رافع كده ورافع راسه الى اعلى وبيعمل ايه بيعمل ايه تخيل كده بيعمل ايه بيمشي ها؟ والله العظيم رأيته يجري، طلع يجري. قلت يا اخو شوف رجل عمرك 30 مرة وانطلق يجري، الارض تتكفأ، 20 كيلو ده قبل الظهر كنا هناك، تطلع من قلب منى الى المزدلفة 7 كيلو، من المزدلفة الى اخر المزدلفة وحدود عرفات 7 زيهم، تعمق في داخل عرفات حتى تصل الى المخيمات حوالي 5 كيلو 19-20 كيلو، لذة المعاناة كما سأبين لك. أمة استنفرت كل هذا العدد وهذا الضيق وهذا الزحام، زحام لا يطاق، زحام عجيب، ومع ذلك بس لما سمعت قول الله عز وجل نفرت. أمة مباركة، أبشركم ربما مرضنا لكننا لا نكسر، لا نكسر، ونقول للعالم برمته أبشروا ولا بشر لكم، لن تمنحوا أكتافنا قط قط، لكنها فرص مناورات، لكن إذا حطت رحلها لابد أن تحط عندنا بفضل الله عز وجل. ثالثا، رأيت شريعة فزة. احنا اخواننا ينبغي ان نعتز باسلامنا، ما نشيش بقى نحتاج ان احنا نحرف فيه وخايفين ان نذكر الحدود وخايفين، نعتز باسلامنا. ما ساس قانون ارضي قط الناس مثل ما ساست هذه الشريعة الناس قط. وانظروا، قلبوا ابصاركم في الماضي والحاضر، بس داخل شهر ذي الحجة قبل أن يدخل، ملايين آلاف مؤلفة ينطلقون جميعا وهم يعلمون أنهم سيعانون المعاناة، سيعانون معاناة معناة، ومع ذلك انطلقوا جميعا استجابة لله عز وجل. شريعة فزة، الشريعة التي غيرت، لكي الإنسان ينظر للناس كل هؤلاء ملل ونحل ونظرات وفقه ومذاهب وأئمة وبلاد وطقوس وأعراف، كل هؤلاء انطلقوا إذعانا لهذه الشريعة. يعني الشريعة دي كثير عجيب، غير هؤلاء جميعا في أقل من طرفة العين. وكما ذكرت ذلك في شهر رمضان، قلنا تغير دولاب أمة كاملة حينما صعد الصاعد وقال غدا أول أيام شهر رمضان، بس تغير دولاب أمة كاملة لأجل ذلك. شريعة حق لها أن تسوس الناس وأن تحكمهم، شريعة فزة لنعتز بها، شريعة ينبغي أن نعتز، أن نعتز بها ونعلم أنها الترياق الوحيد. القصة المشهورة التي يذكرناها في الثمانينات، تفشت الخمور، ودي تجدها برمتها في كتاب فز لفضيلة الدكتور الشيخ سيد حسين عفان، كتاب اسمه بشارات النصر والتمكين، ذكر هذه وأبحاث وغيرها مما يؤصل لك هذا الأصل. في أمريكا الناس بيشربون الخمر كالماء، تفشت الأمراض، وطبعا لما شرب الخمر يخوض في المحارم فبقت البلد عربخانة. نريد أن نحد من الخمر، اللي هيشرب خمر هنسجنه، اكتظت السجون ومحدش بطل، بل بيشربوا جوه السجن، ما تعرفش مين اللي بيدخلهم، لا يمكن، ينصعوا لقانون. طب كل إنسان له عقل وبيفهم يجي يكتب لنا ورقة كده، ورقة عمل، يقول لنا نعمل إيه، وصلوا إلى معرفش كم ألف ورقة إن لم تكن بلغت أكثر من كده، ورقة عمل، كل الورق ده في الزبالة، محدش آمن به قط، حتى آل بهم الأمر أن تراجعوا في هذا القانون وأباحوا للناس شرب الخمر. شوف هذه الصورة المظلمة أين هي؟ من هذا الحديث الذي أتلوه عليك، بل يتلوه عليك البخاري ومسلم، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء المنادي ونادى: ألا إنه قد نزل على رسول الله الآن قرآن يحرم الخمر. قال: فقال لي أبو عبيدة: أهرقها يا أنس. طب آخر كوباية دي نشربها؟ أبدا. قال له: أهرقها يا أنس. يعني كان كل واحد عنده كوباية وكانوا بطلوا خمرة؟ أبدا. العرب كانت أعظم من هؤلاء شرب للخمر وإدمان على الخمر، حتى قال أنس: فسالت أزقة المدينة أنهارا من الخمر. انت عارف الشارع بره مبلول زي المايه اللي طافعه دي، او ده صار اكثر من كده خمور. يعني كان كل بيت عنده معمل خمر، بطلوها ازاي؟ شريعة فزة تخاطب فطرتك، عشان كده لو استسلمت لها لأفلحت. كذلك مما استفدته في هذه السفرة أنني تبينت معنى الإله، فالإله كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما الإله من أله وأله الشيء يعني أحبه بشدة. رأيت الأمة تحب ربها تحب ربها عز وجل، لا أقول أنه ينساق إلى الأوامر لأنه مأمور فماشي بقى غصب عنه عبد، لا بل يحب الله عز وجل. لو رأيت الزحام في وادي مختلفة لعلمت ما أقول لك. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا جميعا وأن يتابع لنا جميعا بين الحج والعمرة حتى نلقاه. لو رأيت الناس لعلمت ما أقوله لك، والله العظيم كانوا يصعدون إلى رؤوس الجبال. الواحد يبقى وجبال مكة دي من أشد الجبال في العالم، عشان كده علموا أن نقرة زمزم ما كانت إلا نقرة ملك، ما تجيش دي بحفار ولا ما تجيش دي نقرة ملك، لأن هذه الأرض الصلبة بالكاد على ما تستطيع أنك تخرق فيها خرقا أو تحفر بها بئرا أو تنفذ بها ماء. جبال شديدة وعرة صلبة صلدة، ومع ذلك يصعدون إلى قممها، بس يبقى جوه حيز مزدلف. ليه؟ أصل النبي قال كده. حينما كنا نناهض الناس يا جماعة ينبغي أن لا تترخصوا مثل هذا الترخص، قال النبي خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم في أكثر من موضع، يقوم بين الصفا والمروة يقول خذوا عني مناسككم، يقوم ثاني على في عرفات خذوا عني مناسككم، يقوم ثالث في موضع آخر خذوا عني مناسككم، يعني كأن الأصل هو العزيمة. ثم لما جاءه رجل كما في الصحيحين وقال حلقت قبل أن أزلح، قال أزلح ولا حرج. تأتي الرخص إنما ابتداء تريد أن تختزل لنا. كنا نقول لبعض المترخصين وبعض الذين يفتونهم بذلك تريدون أن تختصروا لنا وتختجلوا لنا 50 ساعة عمل مع الله عز وجل أو يزيد إلى ساعة، بعد 4 أيام شغل حيبقوا ساعة. فيوم التروية المبيت في يوم التروية بمنى سن يبقى مبتوش، وفي يوم عرفة يكفيك 10 دقائق قبل المغرب وزيهم بعد المغرب حتى يلتقي الليل بالنهار، يبقى دي 3 ساعة الحجة وأول الحجة 3 ساعة. ثم تمر على مزدلفة مجتازا، يبقى اسمك مكست وانت ناشي كده على ما تخلص الوادي، يبقى اسمك مكست فيها هنيها، ما هو اي لحظة يبقى اسمك مكست في مزدلفة. ثم ترمي بعد ذلك للسحر على وزان اهل الاعذار، ثم يرجع فيصلي الصبح في منى، ثم من منى يركب وينزل الى مكة حتى يركب في كل يوم ويأتي ليرمي الجمرة، فهو لا يبيت بمنى. يبقى اختصر الكلام في قديه، ساعة ولا ساعتين شغل. أيستوي هذا مع الذي يدأب لله 50 أو يزيد على ذلك 50 ساعة؟ لا والله ما يستوون. فكنا نقول للناس ذلك لما كثرت الأسئلة على مشايخنا هناك، والحمد لله، وهذا أيضا سيأتي معنا من فضل العالم، كثرت الأسئلة على مشايخنا وإرادة الترخص، وربما تطاول متطاول يريد أن يترخص، فظننت في نفسي أن الناس كلهم قد ترخصوا، لا سيما حينما جاءت الساعة 12 وجاءت الساعة 3 سحرا والناس بدأوا يقفلون من مزدلفة، قلت خلاص كل الناس مشيت. حينما ذهبت لأرمي الجمرة ظننت أنه لم يذهب أحد قط ولم يتخلف عن السنة أحد قط من كثرة الناس، حتى كان بعض معنا بعض مشايخنا، أصرح لك ببعض مواقفه الآن، قلت يا شيخنا شوف الناس 4-5 طرق الطريق مش أقل من 20 متر عرضه أو 30 متر مكتظ بالناس. قلت له كأني مفيش حد بياخد بالرخصة أبدا. حب لله عز وجل في قلب الإنسان هو ده اللي ينبغي أن نخاطب أنفسنا من خلاله، والدعاء يخاطبون الناس من خلاله. في بعض الناس ما يعجبوش إن احنا نقول الأمة بخير، يقول لك لا ده احنا نزلنا في مستنقع آسن وفي أرض بلقع قفراء، ويفضل يجيب لك أنفاس. لا، هذه أمة خيرة وقد برهن التاريخ قديما وبرهن لكم الآن حديثا. واسألوا البيت، إذا لم تكن هذه الأمة فاضلة وتسعى إلى الأمام اسألوا البيت، اسألوا الكعبة، إن كان يجوز لها أن تجيبكم فاسألوها بلسان قلوبكم لتسمعوا بأذان البصيرة. سألوها من الذي كان يطوف بك قديما والآن، ستخبركم أنه ما كان يطوف بها إلا كل كهل وعجوز وشيخ، أما الآن فجل الذين يطوفون بها شباب وحالهم، وأصبح عابد الأصنام جهرا حماة البيت والركن اليماني. شباب يبذلون من مهج أموالهم حتى يتبركون بهذه الأراضي ويذهبون إليها ويقومون على شعائر الله عز وجل. حب الله عز وجل مركوز. ولذلك لما جاء بحمار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر شرب الخمر، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلما جاء به سكران قال رسول الله: اضربوه، فمن ضارب بيده ومن ضارب بثوبه ومن ضارب بنعله. ثم قال قائل له: قبحك الله، ما أكثر ما يجاء بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه يحب الله ورسوله. يعني في حب لله ورسوله مع أيوة دعه فإنه يحب الله ورسوله. بعض إخواننا كان في طريقي وراكب تاكسي، قال ركبت مع ولد سواق وجهه كده يدخلك السجن 35 سنة. هم 25 بس ده عشان وشه صعب قوي يدخلك 35. والواحد بيفتات برضو. شيخنا بعض مشايخنا كان بيحدثني أستاذ في الأزهر بيقول لك: وأنا بعلم الورق مكتوب في الـ في الـ في ورقة بتاع الطالب في رابعة كلية حديث رابعة، مكتوب له سؤال: من هي ذات النطاقين؟ فقال: ذات النطاقين هذه امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجا لأبي بكر، فلما مات عنها أبو بكر تحولت إلى عمر، ثم أنجبت لعمر، ثم بعد ذلك تحولت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي قد كانت مرضعة لرسول الله قبل ذلك. سؤال: ماذا تعرف عن صلح الحديبية؟ قال: الحديبية هذه امرأة هاجرت مع رسول الله قديما. ما بيسكتش، ما عرفش يقول ما عرفش أبدا. فبيقول وجهه فعلا صعب جدا. فوقف عند رجل باع خمر والعياذ بالله، باع خمرة، وبعدين بيقول للأخونا: مش عايز تنزل يا شيخ؟ فالأخ تغيظ جدا طبعا في نفسه: ايه اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين يعني ايه حول، وده من رجوع من اخواننا ان هو يعني بدل ما تتغيظ وتضربه لا، حول التغيظ ده لله تبقى مخلص. فحول ذلك موعظة. قال: فقلت له: وبعدين؟ وبعد منزل يعني مفيش موت؟ مفيش قبر؟ مفيش اخرة؟ يا اخي اتقي الله. الاخ نفسه يقول: انا ذهلت، الرجل شكله من الذين لا يؤمنون. بيقول: فوجئت لقيته ركن العربية ووقف يبكي بكاء مفيش متخيل. يا اخي ام سلمة رضي الله عنها جاءت يوما لابي سلمة فقالت: يا ابا سلمة، اما رأيت مررت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فقلت له على عمر بن الخطاب قبل الاسلام. قالت: فقلت له: قال: الى اين ام سلمة؟ قلت: اهاجر، فقد اذاني قومك. قالت: فنكس رأسه على هيئة الاسف، زعلان يعني. قال ابو سلمة: عمر يرق لنا؟ عمر؟ والله لو آمن حمار بن الخطاب لما آمن عمر. فآمن عمر وصار أفضل من أبي سلمة، ولا أبو سلمة أفضل من عمر؟ عمر أفضل من أبي سلمة رضي الله عنه. أفضل الصحابة بعد الأنبياء مطلقا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هذا معتقدنا، ثم العشرة وأصحاب الشجرة. لا تيأس من أحد قط، هذه أمة مباركة، حب الله عز وجل في جذر قلبها. ولذلك نقل الذهبي عن أبي الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري تعرف خلع المعتزلة ورجع إلى أهل السنة وقال: أدين بدين الإمام أحمد في الأسماء والصفات. قال ذلك: وإن كان أبو الحسن البربهاري لم يقبل منه، لما قال له كده قال له: أنا أدين بما يدين الإمام أحمد. قال: وأنا كذلك. فأعرض عنه يعني برضو ما. لكن أبو الحسن في الجملة آب إلى أهل السنة. الشاهد أبو الحسن الأشعري يقول: بعض طلبته دعاني عند موته فقال: اعلم أنني لا أكفر أحدا من أهل القبلة قط، فكلهم يريد وجه الله عز وجل ويريد الوصول إليه لكن من طرق مختلفة، فلا يكفر واحدا قط. طبعا هذا لا يدخل فيه من كفر ببدعته، كغلاة القدرية وغلاة الجهمية والجماعة اللي أنكروا الله خالص دول. لكن هو يتحدث عن إيه؟ عن من كانت بدعته محتملة ما بين الفسق إلى ما يدنو عن الكفر. عارف الذهبي بيقول إيه؟ قال الذهبي وبه أدين في السير. قال وبه أدين. وقد سمعت شيخ الشيخنا ابن تيمية رحمه الله وهو يقول أنا لا أكفر أحدا من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حافظ على الوضوء إلا مؤمن. يعني هذه شهادة الرجل اللي بيتوضأ حتى لو كان. طب الكلام ده أنا بدخله هنا ليه؟ عايز أقول لك إن ده شهادة على حب الله الموضوع في إيه؟ في قلب هذه الأمة. رأينا بذلا عجيبا حفاظا على الطاعة. الرجل اللي حدثتك عليه طالع يجري ده رأيت رجل بالذات بقى الجماعة بتوع جنوب شرق آسيا دول قوم يا أخوانا مش عايز يسيب الحرم أبدا. يبقى بيكح وتعبان وبرد ومش قادر يقف وهدومه متسخة يعني مش عايز تحس مش عايز يروح عشان يغسل هدومه اللي يفوتوا فرض في الحرم. همة عجيبة. وقل أن ترى أحدا منهم يكلم صاحبه. يعني هم بيمشوا مع بعض ويطوفوا مع بعض وتلاقيهم دايما عاملين علامات كده. حتى كم مره لقيت سرب طويل قوي عاملين ورده حمراء دايما عاملين علامات كده يعلموا بعضهم يعني بالله. لكن ما تلاقيش واحد ماشي يكلم اللي جنبه في غايه الهمه والاقبال على الله عز وجل. يرجو الله يرجو الانسان ربه عز وجل ان يغفر لنا بامثال هؤلاء. كنت ارى الرجل منهم ما فيش طبق يروح يجيب شويه رز في كيس شويه رز في كيس وعليهم صباعين كفته مثلا وقاعد ياكل هو وزوجته هو وصاحبه بس ما يقومش من ساحه الحرب ما يطلعش بره ما يروحش يقعد في فندق ولا يروح يقعد في بذل عجيب. بل رايت والله بعيني راسي رجلا يطوف بالبيت وهو كسيح. الطواف بالبيت صعب يعني انت عارف المشي على الرخام اصلا صعب. الارض صلبه الارض التي زللها الله عز وجل طائط معك اطم تروح وتيجي معك كده الارض في عجل. انما الرخام ده يتعب رجلك لما تمشي عليه كتير لانه صلب. ده بقى كسيح مشلول. بل رايت رجلا وقد قطعت احدى رجليه. بذل في غايه العجب. فضلا بقى عن العجائز المراه اللي مش قادره تاخد نفسها وماشيه في وسط الناس همم عظيمه ومدد من الله عز وجل عجيب. حب الله عز وجل في قلوب هؤلاء ايها الاخوه. كذلك رأيت عبودية ظاهرة وما أحوجنا لمثل هذا. عبودية ظاهرة في هيئة الإنسان وهو يلبس ثوبين أبيضين سرعان ما يتسخ وتمشي بهم مسخين كده هو ده قمة الإيمان. ليه يعني عشان واحد يمشي ويسخ؟ لا عشان تحس بالعبودية تحس انك انت عبد. شوف بقى انت لما اختلطت بالأرض اتوسخت ولما جاءت الشمس فوق راسك شوية عرقت وبقت ريحتك مش كويسة يبقى تصلح أن تكون ربا. أما المشي في وسط الناس أتقول أنا ليه وأنا فنى وأنا لما أقول كلمة ما أرجعش فيها أبدا. فكرني بعض الإخوة بيقول أنا في مذهبي في البيت حنفي. فأنا مفكره مذهبه حنفي على مذهب أبي حنيفة. والله العظيم مش فاهم على مذهب أبي حنيفة أتري يقصد إيه حنفي. فقلت بهذه الهيئة من العبودية عبودية الناس تمشي مسافات زي بقول لك كده 50 كيلو تعب بدأ يمشي حاف رجلي بقت متسخة. أنا رأيت ذلك في نفسي بصيت رجلي كده لقيت حاجة كرب ما تمشي بقى مسافة طويلة أو حاجة صعبة جدا. عبد لا تستطيع أن تطهر إلا بربك. تحس بقى باحتياجك وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم مش ترى الفتحة بقى ايه لا تحس بهدينا فعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال يا علي سل الله عز وجل الهداية والسداد وتذكر بهدايتك هدايتك الطريق. احنا نفسنا لما نيجي نقرأ اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة نفتكر مرة انك تهت وانت صغير تهت في حتة ابوك سابك وضعت منه نزلت في طريق وتهت فعلا عن المشوار اللي انت رايحه بقيت قاعد تلف كتير كان شوقك قد ايه الواحد يصدقك تقول له بسم الله عليك الطريق منين يقول لك كده. اهو ده ينبغي ان يكون اعظم منه لله عز وجل انك تقول اهدنا بهذا الشوق واذكر بهدايتك هدايتك الطريق. افتكر وانت تايه وربك عز وجل هداك. يقول ابن الجوزي في ترجمة عمر بن عبد العزيز في العبودية الظاهرة: بل من هو أفضل من عمر بن عبد العزيز، يعني لا يتجاوز الرتب، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حج يا أخواننا، حج شكله إيه؟ حج بخمس دراهم على بعير لا إكافة له، حتى السجادة كده لما على ظهره خلاص. طب والنبي كان فقير يوم الحج ولا إيه؟ كان فقير النبي يا أخواننا، ده ذبح 100 جمل، أهدى ساق بين يديه 100 ناقة، 100 ناقة، مع أن الواجب على النبي كان إيه؟ كان الواجب عليه خروف، لأنه كان قارن، هدي خروف واحد خروف، فذبح النبي كان 700 خروف، مش الجمل بسبعة في 100، ذبح 700 خروف، يعني كان معاه. إنما صعد على بعيره ولبى فقال لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، آتيك عبدا. ليه؟ لأنه كان له في الأنبياء أسوة. قال صلى الله عليه وسلم عن وادي العقيق، قال لبعض أصحابه: انزل إلى هذا الوادي المبارك فقد نزل فيه هود وصالح يجأران بالتلبية، عليهما قطوانيتين يلفانهما. عباية كده أي حاجة لففها، انت عايز تروح له تتمسكن بين يديه. ما هو عايز هو ليه كتب الله على الحج المشقة؟ عشان تفضل ماشي كده تعبان واه ومش قادر، ويشوفك كده وانت عاجز في مشيك، فتكون اهلا لمغفرته. وكثيرا ما اذكر هذا الاثر الذي ذكره ابن رجب، ان رجلا شابا ثريا وجدوه يلبس ملابس رسة ويمسك بيده محجنا عكاز، فنظروا اليه وقالوا: انك رجلا شابا، فلما تتكئ على هذا المحجن العكاز، وأنت رجلا ثريا، فلما تلبس هذه البزة الرثة؟ فقال: إن ابن أخي قد حبس، فخرجت أتمسكن لربي حتى يستجيب دعوتي فيه، فدعا الرجل ربه فأفرج عنه. أن يتمسكن لربي، شوف بقى هنا ملابس هيئة الإحرام، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من لبى حافيا من الأنبياء، ذكر عن موسى أنه لبى حافيا، لب حافي، عبودية ظاهرة. لذلك تجد الناس لا يستحون، يعني انا دلوقتي وانا قاعد ما اقدرش مثلا من خارج من المسجد ازعق في الشارع اقول لبيك اللهم لبيك، انما اقدر وانا رايح اعرف ازعق. او والله اتاني بعض الشباب وكنا نتحدث في المدينة وهم يحدثوني عن فقه الحج، فقلت: ان من السنة ان نجأر بالتلبية، ما تقعدش كده وانت مكسوف لبيك اللهم لبيك سرك، زعق. قال أنس رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي، فما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا، فلاش عندنا صوت نلبي. وقال النبي في الصحيحين: كأني بموسى قد انحدر في هذا الوادي يجأر بالتلبية، يجأر بالتلبية. أتاني ورأيت في عينه قمة الشوق، وبيقول لي: يا شيخ أنا نفسي في حاجة. قلت له: نفسك في؟ قال لي: نفسي أجأر بالتلبية. ليش تزعق او اقول لبيك؟ عبودية ظاهرة، حس ان من جواك عارف يا اخوانا. لا يستطيع المرء هناك ان يذكر شديد العقاب وشديد البطش والجبار والقهار، ما تقدرش، تسير هناك بين الحياء من الله فقط. الحياء، احنا قلنا الحياء ايه قبل كده؟ الحياء بين مرتبتين ونظرتين ومقامتين، اللي هما ايه؟ نظرك لمعصيتك ونظرك لايه؟ لنعمته عليك. الواحد يبقى ماشي كده؟ معقول انا حجيت؟ سألني شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله، قال لي: حاسس بايه؟ قلت له: حاسس ان انا بلغت يا سيدنا، كملت الاسلام، كملت دين، حاسس ان انا بلغت النهارده، عدى يوم عرفه خلاص حجينا. هو ما قابلني يوم عرفه قال لي: ازيك يا حج؟ خلاص حجينا من يوم عرفه، الحج عرفه، حاسس انك بلغت. لما الواحد يمشي كده، انا وحملت الى هنا وكتائب من الناس كانوا يريدون ان ياتوا وما اتوا، باي يد اللي عندك؟ ماليش عنده حاجه، ده من منته وفضله فقط. يرجع المرء الى نفسه يلاقي السماجه برضه والرجوع والنكوص والروغان الثعالب وقرف، فتشعر بحب بالغ له سبحانه وتعالى وحياء شديد منه سبحانه وتعالى. فما تذكرش عندها بقى العذاب قيل لزين العابدين: ألا تلبي؟ واقف على الجمل كده ومنكس راسه ساكت، ما تلبي. قال: أستحي من ربي، لو شالني وحملني لحد هنا وأنا عاطش، أستحي من ربي. فقالوا له بل لبي، فقال لبيك، ثم سقط عن دبته مغشيا عليه، فهشم فعور. عبودية ظاهرة. قال هشام بن عبد الملك وقد تملك بعد عمر بن عبد العزيز، فجاءه واشم وقال إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من أموال الدولة ويجعل عنده في صندوق لا يطلع عليه أحد غيره. فانطلق هشام إلى أخته فاطمة بنت عبد الملك وقال لها أين الصندوق الذي كان يخبئه المرائي على عمر بن عبد العزيز؟ فين الصندوق اللي كان بيخبيه المرائي؟ فسكتت فاطمة، فلما ألح عليها فتحت له غرفة عمر الخاصة فوجد صندوقا بالفعل، فكأنما صدق الرجل، فانطلق إلى الصندوق وفتح فوجد فيه مسوحا من صوف وغل، لا في جلابية، صوف خشن قوي وكلفش وغل. فنظر إلى فاطمة فوجدها تبكي حتى بلت الخمار، فقال ما هذا يا أختاه؟ قالت كان عمر إذا جن عليه الليل يدخل في محرابه فيجعل الغل في عنقه ويده ويلبس مسوح الصوف ويدعو الله ويبكي حتى الفجر. عبودية ظاهرة. الحج يغنيك عن هذا بقى، عن هذه العبودية الظاهرة. انت شايف الناس تلبي، مجال كله طاعة، لذلك اللي بيبكي مش مستحم اللي جنبه، ولا تتذكر ان في رياء، مفيش رياء، الناس كلها ما ان يلوي عنقه نحو السماء الا وتنطلق عينه منفجرة. اسأل الله عز وجل ان يتابع لنا جميعا بين الحج والعمرة. ثم الاستسلام لله عز وجل. شوف يا اخوانا، ادي عرفة، انت تخرج من منى، الخريطة كده منى وبعدين مزدلفة وبعدين عرفة. تنزل انت من بيتك، اول ما تنزل مكة، اول ما تهل في الميقات تروح على مكة تطوف وتسعى، ثم تنطلق بعد ذلك ان كنت قارنا او متمتعا، الى لا تحل اذا كنت قارنا او مفردا، تنطلق الى منى فتمكث بها يوما، خد بالك يوم التروية 8، ثم في الصبيحة تخرج من منى حتى تمشي ما يقرب من 20 كيلو، حتى تمكث في عرفة سبيعات، فما أن يختلط الليل بالنهار حتى ترجع من عرفة إلى مزدلفة فقط، ثم تبيت في مزدلفة سبيعات، ثم تنطلق من مزدلفة لتكمل 20 كيلو تاني إلى عمق منى اللي أنا كنت فيها امبارح أو حول امبارح، إلى عمق منى حتى ترمي الجمرة، ثم تنزل إلى الكعبة لتفيض. طب ما كنا خلينا شغل الكعبة مع بعضه، يعني انزل الكعبة طوف طوافين واروح بين اقعد 4 ايام على بعض، وبعدين اطلع عرفة اقعد وانزل على المزدلفة واروح. استسلام لا رأي لك. الحج فيه عبودية الاسلام اللي هي الاستسلام. دور على الطوب اللي انا حرم بيه، لو كنت انا برضو محد بعينه ادور على دبشة، طب مش حرم حد وهي عبودية، يبقى اي طوبة تيجي في عندي؟ لا، لازم زي الخزف ادي حباية الفول، لا حمصاية ولا بطخاية، ادي حباية الفول. طب ليه؟ من غير ليه؟ انت مالك؟ انت عبد. فتجد قمة اللذة والايمان بهذه العبودية وانت بتقول حاضر. يعلمنا الحاج ان اقول حاضر. لما ذهبوا الى الصحابة وقالوا اذا تردى الفحل من فوق جبل أتأكلونه؟ اليهود يقولوا لهم، قالوا له لا ما نأكلوش ده ميتة. قال فإذا ذبحه أحد منكم بيده تأكلونه؟ قال نأكله. قال أفلا تأكلون ما أكل الله، ما قتل الله، وتأكلون ما قتلتم أنتم؟ لما جاء هذا القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام أجاب الله عز وجل، قال إيه تعليل المسألة دي؟ لا اشتعين مسقرة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لا، ذكر في الآية الثانية ايه؟ وإن الشياطين، احسنت، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ما قالش ايه؟ ما قالش طب ليه المتردية عشان يبقى. طب هي ليها علة ولا ملهاش علة؟ ليها علة، والعلم الحديث يقول لك ان الدم لما يتحبس في الجسم يدخل في قلب العظام اللي لا ينبغي ان يكون في العظام، وهتاكلها بالشكل ده هتتعب. انما من غير ما تطلع على العلم الحديث لما يقول لك كل دي وما تاكلش دي، قول له حاضر، او الحج كده روح عرفة حاضر، ارجع من عرفة المزدلفة حاضر، بيت النهاردة في مزدلفة ما تكملش ماشي حاضر، ثم انزل لمنى الى عمق من حاضر، وارجع لمنى ثاني وبيت حاضر، وانزل على الكعبة طوف حاضر، ارمي سبع حصوات بس والجمرة الاخيرة بس الكبرى بس، عدي الاولى والتانية والوسطى والكبرى بس حاضر، بعدين بقى من ثاني يوم ارمي الثلاثة مع بعض كل واحد سبعة حاضر، وبعد الزوال مش قبل كده اوعى حاضر. استسلام في طياته الايمان، لما تستسلم، لما اسلم الله على ابراهيم قال ايه واسماعيل قال فلما ايه اسلم وتله للجبين، لما قال استسلم اذبحه حاضر، لان الاستسلام هو شهادة منك واضحة بان الله هو العليم الخبير وانك لا تعلم، مش كده؟ هو ده اصل التوحيد. عشان كده النبي قال ايه بقى صلى الله عليه وسلم، قال ايه لا تجد يوما الشيطان فيه اصغر ولا احقر ولا ادحر من هذا اليوم، اليوم اللي بترمي فيه الجمرات ده. ليه؟ استسلام، ارمي طوب خلاص. والله العظيم يا اخوانا، وهذا انا شعرت به، احنا ماشيين بقول لك حوالي 50 كيلو في يوم وليله، بس يوم ونص، يوم مش ونص، يوم واقل من يوم ونص كمان، لما وصل الانسان الى الـ الى الـ الى عمق منى كنت خلاص حسيت ان طاقتي خلصت مش قادر امشي فعلا. لما نزلنا في مزدلفه الدنيا زحمه خالص وما قدرناش ننام، وبعدين المكان اللي لقيته فاضي مكان لقيته ممر الناس، كان وراه حمام الناس راحه جايه عايز تعدي، ان نمتوا من الليل حوالي نص ساعه مع هذا المشي كله، ثم مضيت في طريقي طرفا اخرى الى عمق منى، واحنا بقى ماشيين من جوز المزدلفه ونخش في منى الى عمق الى ما تعدي منى، تبقى مكه عن يسارك ومنى في ظهرك. بعد هذا المشي ما قدرتش، حس ان خلاص طاقتي هتنتهي، والله العظيم ما ان رايت الجمره الكبرى وسمعت الحصى وهو يضرب فيها ورايت ايدي الناس، ايدي الناس وهي بتتحرك كده، الا وانفسح صدري وانشرح ودبت في طاقة ما أدري من أين أتت. أسأل الله عز وجل أن يتابع لنا بين الحج والعمرة. إيمان عجيب، بقول لك الأخ بيقول لي العمرة، قلت له مش مسألة وقت، ده الحج الفرض فرض، السنة سنة، الفرض فرض، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. إيمانك إلى القمة، عد جاز الخط، بقيت حاسس بسعادة، والثلاث أيام بتوع الجمار بالذات كثير من الناس ما يعرفش هو ايه، يعني ما عندوش بقى حته ان دي اسمها جمره، وتخرج ما يستوجب النار من بدنك، فاذا رميت ترمي الكبر والعجب والحسد طهره، الناس ما عندهاش المساله دي، بس تلاقي كله ماشي تعبان ومش قادر، ساعه ما يجي عند الـ عند الـ عند العمود ده تحس ان جسمه السريع كله يدب فيه النفس ويرمي شيء في غايه العجب. حتى عديت على واحد كده بلدياتنا طيب قوي، لقيته واقف مثلا بينه وبين الجمره زي انا والحمام كده بتاع مثلا 50 متر ولا حاجه، واقف ماسك البتاع الله اكبر ويرمي على القفل اللي قدامنا. يا عم ارمي في الحوض. انت بترمي فين؟ الناس مفعمه، الناس كانوا مفعمين. الاستسلام يا اخوانا مش لازم نسال، مش لازم النظام العالمي الجديد اللي علمنا العقوق كل حاجه ليه عشان ايه، لا، صح هذا الامر من الله السمع والطاعه. الراجل بيقول لي رافع بن خديج في الصحيحين بيقول له ايه، بيقول له لقد فعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر كان لنا فيه فسحه، اصل النبي امرنا بامر كده كان فسحه عندنا شويه مفتوح شويه، عارف رافع بن خديج قال له ايه قبل ما يسمع حاجه خالص، قال السمع والطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بقى عليك ما داش عليك مش قضيتي، اللي هو ايه استقايه الاربعاء وتاجير الارض على النبات اللي بيطلع على الانايه، النبي قال لهم لا ده ممكن يموتوا فما تأجروش بالشكل ده. السمع والطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عند السمع بقى تجد الايمان اللي عمرك ما هتشوفه ابدا، وتجد لذه المعاناه. مش انت تعبان بالمشي ده كله؟ والله بيرتفع ايمانك الى حد كما قلت لك يجوز الخط الاحمر، مع انك تعبان اهو وماشي على رجلك اهو تعبان وبايت في العراء وعليك الازار والرداء ومش قادر تقوم وتقعد، لان احنا مش واخدين على كده، واخدين على هدوم اللي ستر دي، ومع ذلك تجد ايمانك في غايه العجب. لذه المعاناه بالاستسلام، لذا طريقنا الى المجد والسؤدد هو بالعبوديه، انك تبقى عبد افعل تقول له حاضر. ثم الأخوة. والأخوة دي يعني شيء بقى احنا كنت أتمنى ان احنا نعمل درس هنا عملناه عندنا في البر والصلة بحلوان عن الأخوة وحق الأخ عليك وإحسان ظنك فيه. الإخوة هناك ثمرات فاكهة. والله العظيم كان بعض إخواننا ما قلت له على شيء إلا قال لك موجود، ما يعرفش مش موجود دي خالص، ماشيين في عز الحر رايحين عشان نصلي في مسجد نمرة كما نزل النبي بنمرة صلى الله عليه وسلم، والجو زحمة وحر ما عرفش جاب شمسية منين ولقيته ماشي مضلل عليا. طب يا ابني ضلل على نفسك. لا وانا وانت برضو يا شيخ تدخل حتى كوبايه الشاي عايزين سكر زياده نبيل يجري ما عرفش يجيب سكر منين. فاكهه مش عشان انا مش ممكن عشان هو بيخدم، لا لا الاخوه كده. كنا في منى واقام الشيخ يعقوب حفظه الله اقام بنا قيام الليل وبتاع وفعل كده المساله هناك، الناس قامت معاه. فاكهه اخوه، تجد الناس يساعدوا بعضهم بعضا. لو واحد مثلا شال شنطه، والله كان معانا اخ واحد قال له خلي الشنطه دي معاك بس لحد ما ناجي، شنطه جامده خالص فضل شايلها لحد اخر عرفه اخر اليوم وراجل ما جاش، قام جري على المكاتب اللي هي الخزائن دي وراح دفع رسوم كتير عشان يحط الشنطه دي امانه عندهم، وخد الوصل وفضل يلف على الراجل وزعلان جدا، وكل ما يشوف حد يحكي له لحد ما رجع الى مكه بعد ما انتهت الشعائر. رجع الى مكه فلقى الراجل قال له اتفضل الكارت اقول له تروح تقبض بيه، وما رضيش ياخد منه فلوس. اخوك الحق من كان معك ومن اضر نفسه لينفعك. الاخ ده غالي بس مش هتعرفه لما تشوف غيره بقى. لما تشوف واحد معه مثلا خسيس يعاملك معاملة فيها تقول فين ان احنا النهارده نفضل نقول الاخ اصرار واخ فلان بصراحة اخ منه. مشهور عند الاخوة يقول لك اخ ده اخ منه. بيقول لك المثل ايه؟ ما يعرفش قدر امه الا اللي شاف ايه؟ مرات ابوه. مش كده؟ حد شاف مرات ابوه في الحضور؟ طيب اخيرا فضل العلماء، انك تعرف الحج من الكتاب ويمتحنك الشيخ وتاخد 10 على 10 ده حاجة، وانك تحج مع بعض اهل العلم الذين تمرسوا الحج دي حاجة تانية. ولذلك يا اخوانا في الحقيقة كنت اعد من منن الله عز وجل علي ان لقيت سماحة شيخنا المربي الشيخ يعقوب حفظه الله، لقيته بمنى. اخذاني يوما في يوم العيد يوم الاضحى يوم الثاني يوم العيد النفر الاول، اخذني وقال لي تعالى انا هعلمك ترمي الجمار ازاي. فانا طبعا ماشي هتعلمني ارمي الجمار ازاي، ده طوبه حرميها دي عايزه يعني فقه، ما هو برضه الواحد فينا دايما فقير بس انا ما قلتلوش كده ما اقدرش، انما يعني انا قلت في نفسي كده يعني هعلمني ايه. راح واخدني كده وقمنا طالعين نرمي الجمر. انت عارف الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة قال ايه؟ قال فرمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة فما دفع احد ولا اخذ احد ولا قال اليك اليك. شفت انا حافظه حلو ازاي؟ دخلت انا بين يدي الشيخ عملت زي العسكري الاتابك قاعد اوسع له في الناس وبتاع واخد بالك؟ وانا لقيت الشيخ ده يا اخي النبي لا بيوسع حد ولا بيزق حد، فكان اول ما تعلمته فقه الحديث اللي انا حافظه. قلت صحيح انا ماشي قاعد ادافع عنه كده كالثور الهائج والحديث بيقول وما ولا اليك إلا النبي ما قالوش حتى وسع شويه يا فلان. لقيت الشيخ يفرج له فرجه يمشي الدنيا قفلت يقف، لا زق حد ولا قال لحد ولا عمل حد، حتى بلغ بنا بيننا وبين الحوض زي انا والترابيزه دي. قال ارمي بقى. ده اللي بيسميه أهل الفقه لا سيما الإمام أحمد كان دي لفظة له يقول احتساب الأجر بيقين. الراجل اللي بحكي لك عليه اللي كان واقف بعيد ده واقف بعيد خالص وبيرمي في اللي قدامه فعلا والله بتجي في اللي قدامه. الله أكبر صح. واحد طويل قوي قوي قوي وبقى إيه أصلع خالص وحالق بقى طبعا في الدنيا معاه منورة خالص. فدخل هو بس أول ما دخل في المقدمة طبعا هو برضه من الفقه اللي اتعلمناه من الشيخ انك تدور كده حوالين الجمرة. طبعا جمرة العقبة هي التي فيها السنة، اما الباقي بتلف حوالين زي ما انت عاوز، انما جمرة العقبة تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، تقف في الجنب ده كان في ظهرها في جبل فالناس كانت بترمي غصب عنها هنا، وبعدين عشان التوسعات هدوا الجبل فبقت الناس تلف حواليها. انما الجمرات الاخرى تلف حواليها. طبعا انت الفقه ده بتاع المساله انك تفضل تلف حوالين الحوض كده تلاف الاطراف عند منصرف الناس رايق. ده بقى انا اتعلمته من الشيخ. والا انا في جمره العقبه الكبرى ما كانش الشيخ موجود، فقمت داخل في حطمه الناس لفوني في وسطهم لف كده. لفت وفي وهنا فعلا بقى في ناس بتموت، انما المفروض تمشي كده وترمي من الجنب. شاهد ان ايه الراجل طبعا دخل منه السطوه لنفسه فدخل في حطمه النزاع، بيقول لك بقى واصلع خالص الطوب نزل بقى في دماغه في ام راسي، حسيت انه ما رماش الباقي تجاوز لنفسه. فاخذنا الشيخ وراح داخل ماشي زي ما بيقول لك، عارف لما حكى ابو حنيفه عن حلاق قال لك تعلمت منه 5 سنن، فلما انتهيت قلت له من اين انت؟ قال انا تلميذ عطاء بن ابي رباح. او راح حس فعلا هي نفس القضيه مع الشيخ. ده كمان رمي طوب، ده رمي طوب لفقه. فلذلك تجد ان العلماء لما يقولوا لك مثلا الامام مسلم حج مع ابيه وحج في هذه السنه فلان مع فلان، وكان امام الحج للشيخ فلان، لا يفتي في الحج الا عطاء. ليه؟ الفقيه ده بيعلمك الحاجات اللي انت بتفكرها مسلمه تتعلمها منه. كما قلت لك لما دخلنا في مخيم منى صار بقى معسكر دروس نشطه في الحقيقه. الشيخ عبد الله نشط نشاطا جما بحيث كان بيدي 5 دروس في اليوم، لا 4 دروس بس، انا كنت بدي درس 4 دروس في اليوم وقيام الليل، قال لي وحتى يعلم الناس الاذكار. قولوا يا اخوانا الاذكار فضل اهل العلم، يعني فضل اهل العلم في الزنقه بقى في الحج فقط ولا لا؟ لا، وهنا ايضا فاعلم ان الله لن يخلصك الا بهؤلاء، دول الذين فتقوا لسانك بالذكر وشقوا طريقك نحو الطريق الى الله عز وجل. فكان ينبغي ان نحترمهم. هذه رساله لمن يريد الان ان يجعل كل عالم على ميزان النقد ظنا منه انه يخدم الكتاب والسنه. لا يا اخي، انت لا تخدم الكتاب والسنه بل انت تضر الاسلام اذا ما اسقطت هؤلاء، وانما سدد وقارب وامدح على قدر الصواب يكثر من الموضوع من ممدوح الصواب. ومن ذا الذي مساء قط؟ ومن له الحسنى فقط. قال معاوية رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. أصل أنت لو فسدت ماشي ورايا عشان تدور ليه على سقطة هتلاقي ولا مش هتلاقي؟ هتلاقي أكيد. أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فضل أهل العلم، قال ابن القيم رحمه الله وبها نختم، وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الجاهلين بها أعظم عند الله عز وجل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. فإن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يحسنه كل أحد، أما تبليغ السنة فلا يحسنه إلا العالم. نسأل الله عز وجل أن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة وأن لا يحرمنا أجمعين. بعض اخواننا بيقول ان احنا لما بنسمع بعض الدروس التي تحفز الهمم فبعايز اكسر الدنيا، اريد ان اكسر الدنيا. لا ما تكسرش حاجه، خليك هادي. ولكن اذا خرجت لا افعل شيئا بل قد يسوء حالي. فاخبرني في الحقيقه هذا مؤشر خير. ليه؟ لان الذي يستجيب يدل على ان في قلبه مخزون ايمان. بس كل الموضوع انه زي ما بيقول ابن القيم ان هناك فرق بين القوه العلميه والقوه الاراديه. قد يعلم الانسان فضل صلاه الفجر لكن ليست عنده من الاراده ما يهيئه لان يداوم على صلاه الفجر. فلا يفلح المرء الا ان تتسق معه قوه العلم وقوه الايه؟ وقوه الاراده. فانت بس جاهد نفسك وقوي ارادتك انك تخرج من هنا زي ما انت على ما انت عليه، وابدا بالقليل وداوم عليه يكثر منك الخير. الاكل والنوم عورتان، بس الحديث فيه ضعف، لكن هذا من المروءه. يعني ما كان الحديث فيه ضعف انما العلماء كانوا متعودين على كده. وده برضه بحسب بحسب الاعراف. هذا بحسب الاعراف، لكن لا اظن ان هناك زمان يبيح للمرء ان ياكل في الشارع. الا يعني اذا اضطر لذلك. هذا من المروءه. البدعة المزمومة والبدعة الممدوحة. وفي سؤال قبل ما نسافر كان الأخ ذكر قول العز بن عبد السلام وابن حجر، البدعة مختلف فيها، بعضهم بيقول لي تخضع الأحكام الخمسة ويؤيده ابن حجر وعز الدين عبد السلام وجماعة، وبعضهم بيقول لا هي مكروه وحرام بس كما يقول الشاطبي رحمه الله ويستظهر ذلك. فالحكم في هذه المسائل بين هذين المذهبين يكون لأهل العلم الراسخين، ما تاخدش مذهب واحد وتمشي بيه بكل البدع حلوة، ولا كل البدع ولا كل المحدثات دي تبقى ايه تصل الى الحرمة مثلا، انما يكون الامر فيه اخذ ورد. سجود الشكر، لا سجود الشكر ده لا يحتاج الى وضوء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر كان ينزل ايه يخرج ابو بكر، طب النبي كان دايما طاهر ابو بكر كان يخرج سجدة عطول، فالاظهر انه لا يحتاج الى. اما سجود التلاوة فبعضهم يقول انه يحتاج الى وضوء. كثرة سجود الشكر في غير اوقات الصلاة والفرائض، لا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا احدثت له نعمة سجد، انما ان احنا نذكر النعم فنسجد مثلا لا، انما ما حمد ما وفي حق الله في الشكر بمثل ان يقول العبد الحمد لله. فاذا ذكرت نعمة قل اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. اعمل ايه لما بنت عمي تحب تسلم عليها ما تسلمش عليها لا تصافحها، طب هتعمل ايه؟ لا السلام عليكم من بيتك، ازيك يا فلان فيها ايه دي يعني مدام ما فيهوش حاجه، هم دلوقتي خلاص عارفوا ان الشيوخ ما بيسلمش على حد، فانت وقيت نفسك مش هتتناقشك ولا هتكلمك ولا حاجه. انما المصافحه لا تجوز في وسط مكان في من يضحك ويزخر من الالتزام وتعب، هذه ضريبه هيفضل يقول لك ايه يا عم الشيخ وازاي مش عارف ما بتسلمش والتخلف اللي انتوا فيه دوت وبوصلنا الدنيا، يا ارهابيين يا خاونه يا اولاد اللذين. كنت لسه والله اقول لرفيقي الدعوة لا يسلم صاحبها من شانه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زال سم خيبر يعمل في ايه؟ يعمل في قلبي. قال عند موته عليه الصلاة والسلام قطع سم خيبر ابهري، صح؟ عشان يصدق فيه قول الله عز وجل فريقا كذبتم وفريقا تقتلون في المستقبل. لا يفهم الامر، المشايخ الكبار مشايخنا انتوا تظنوا ان عندهم كلمه اتفاق؟ لا، هناك شنأه كثر يجلسون معهم وقلوبهم عليهم. لا يسلم المرء، قال الشافعي وهو الخبير المدرى بالناس قال رضا الناس غايه لا تدرك، مش ممكن تدركها. انتوا عارفين قصه جحا والحمار؟ عارفين قصه جحا والحمار؟ خلاص ما اقولهاش يعني. طب هقولها قصة جحا والحمار. جحا شال ماشي بالحمار، ركب ابنه، ركب هو وابنه بيجر الحمار، الناس عدوا عليه قالوا شوف جحا الواد الصغير تعبان يا عيني وراكب هو على الحمار وتقيل كده وهو بيجر الحمار، نزل من على الحمار ركب ابنه وجر هو الحمار، قالوا شوف الابن العاق راكب على الحمار وابوه هو اللي بيجر الحمار، نزل هو وابنه من على الحمار قالوا شوف جحا مجنون معاه حمار ومش عايز يركبه، نزل هو وابنه وشال الحمار قالوا جحا شال الحمار. غايه رضا الناس غايه ايه؟ غايه لا تدرك، ما تفكرش انك هترضي حد ابدا، وده يقوي التوحيد في الحقيقه. مش عارف اقرا ده ايه، احبك الذي احبتني من اجل. الصلاه في الحقيقه الصلاه اصل الصلاه هي الدعاء. قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليهم، وفي الصحيحين قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فلا بأس، لكن هي كلمة مش مستعملة كتير يعني. كذلك كلمة عليه السلام أو قول الإمام علي مثلا، في بعض الناس يقول لك ده علم على الشيعة، عشان كده طعنوا في الشوكان أن يقول علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، طعنوا على الصنعان بالتشيع الرفض، غلو التشيع ده في الحقيقة ده غلو مننا احنا. أنا دونت عندي كلام للبخاري قال الإمام علي أكثر من موضع للذهب في السير، يقول الإمام علي في حد يطعن في حد بهذه البدعة الشنعاء الشنعاء بمجرد كلمة؟ الكلمة الطيبة صدقة. أظنه في سياق وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لكن خلينا نرجع مرة ثانية نشد حديث الليل. لا ما اعرفش موضوع بقى مساله الناس مختلفه، مساله الشحن على الهواء الناس بيتكلموا فيه، فالاورع لنا يا اخواننا ما نعملوش ايه لما تنزل تشتري كارت من تحت يعني، هو لازم تتصل بال يعني يا اخي خليك نشيط شويه، والكسل وصل معاه لحد كده. زي بعض اخواننا بحدثه عن غسالة الاوتوماتيك بقول له هي الغسالة دي بتعصر, بتكلم ان زوجتي تعبانة, فقول له غسالة الاوتوماتيك دي بتعصر وبتغسل وتعصر كمان, فتطلع الحاجة معصورة يعني حتى لو شفتها كده على السرير بتنشف وتبقى كويسة. فقالت الاخ سكت شوية وقالت اما لو يخترعوا كمان غسالة تنشر غسيل ايه اخوات تنبلة دي. لما يسمع دروس يحصل له شك, هذا عجيب. المفروض لما تسمع دروس تستيقظ, انما هي المشكله انك انت تروح. الاخوه لازم يبقوا حريصين لما الاخوه المبتدئين يودوهم درس. لما تودي اخوك درس ما تروحش بقى لسه هو ملتزم تروح موديه درس في العقيده, يقعد بقى الشيخ حسن عبد الستير الله يمسيه بالخير ويكلمك في الاسماء والصفات والتقرير والمعتزل قالوا ايه, هيرتبك. لا درس ده ما يحضروش هو, خليه يحضر العقيدة, يحضر عموم التوحيد, خليه يحضر كده النظر في آلاء الله. ويرحم الله الشيخ يعقوب الله يحفظه, كان عمل لنا زمان خالص في قولة بقى من حوالي 10 سنين ولا حاجة, حاجة مشروع اسمه مشروع الرجل الواحد, انك تدعو واحد في 21 اسبوع, 21 اسبوع تمسكه كده تظبطه يبقى كويس يعني. فقال تشيل في جيبك امحاية وتعمل نفسك يعني مش قصدك, وانت ماشي معاه كده تقلك بحط ده في جيبك, ايه ده يا صدق ليش جيبي أمحاية, ايه اللي جابها في جيبي دي, هل يعني واخد بالك. وبعدين تروح سبحان الله العظيم يا اخي شوف الأمحاية دي, الواحد يحطها في التراب ويسقيها تلاقي طلع منها البتاع اللي عامله زي الذره دي, يطلع منها فسله كده كبيره كده وتنبت ويطلع قمح كتير قوي, ده بقى عشان تاسسه عدل. انما انه يبدا بمثل هذه الاشياء, عشان كده بعض العلماء كان يقول لا يتحدث عند العامه بالصفات, بتعوش تثبت الصفات عند الناس, مش عايزين نضرب أمثلة. بعض الناس حدث الحديث تتوهج النار حتى يضع الجبار فيها رجله, واحد من العامة قال حافيا أو منتعي لنا شيخ. فما تخليش الناس ما تلعبش في دماغ حد, الإجمال في هذا يكفي. قال الإمام أحمد عقيدتنا في الأسماء في إثبات الصفات كعقيدة العامة. يعني أبويا وأبوك بيقروا من زمان, قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي, حد فيهم قال ايده وبص ايده, والدي والدك الناس اللي هي من العامه ما حصلش ابدا. انما احنا لما بناخدش مثل هذا بيحصل فيه شك وسوسه. وعليك ان تكثر من قراءه القران ومن قيام الليل وذكر الله عز وجل. بقدر الامكان تكلم عن الدعوه واخلاق الدعاء والهمة فيها ولو بإيجاز. كان في خطبة معلش انا خططتها هنا اسمها حينما تزهر الحروف, كانت عن الدعوة. انما يعني في الحقيقة التأصيل انا اتكلم عن العلم اكثر, عشان احنا كلنا بنحب نتكلم. لا خلاص ما تجيبش تاني بقى, بعدين مش هنكمل دول برضه. تقدم لي اخ وانا متردده لانه بيقول لي انا بتكلم مع بنت خالتي في التليفون من فتره الى فتره بعيده صله رحم, فقلت له تكلم عن طريق زوجها. قال لي اصل هي اللي بترن علي ولا هي اللي بترسل لي. لو لسه مخطوبين ما تاخدهوش, الطيب احسن. طالما تسامح كده في الاول يبقى احنا اخوانا. بعد الزواج في كثير من الشباب عايز واحده, عايز يظهر بواحده يبقى اسمه متجوز وخلاص. انما بعد الزواج بيحصل فيه حاجات تانيه, يعني مش بيبقى هي مش بيبقى هو الظاهر بس, بيبقى فيه اشياء اخرى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه, ان جاءكم من ترضون دينا وخلقه قال فاظهر بذات الدين. ليه؟ لانه عند قضاء الوتر يستوينا النساء جميعا. ايه بقى اللي بيبرز ويفضل جه عن دين؟ الخلق. يقول بعضهم بيحكي عن هارون الرشيد انه يوما نثر على بعض جواريه ملك يمين وحلال, يعني نثر عليهم دنانير, فكل وطع الدنانير التركيات الجميلات الا واحده سمراء سوداء كده ما وطتش على حاجه. فقال ما منعك ان تفعلي مثل ما صنعنا اخواتك؟ فقالت اني ما اردت الدنانير وانما اردت الكف الذي رمى بالدنانير. شفت الحتة دي؟ فكانت أحب الناس إليه. كانت احب الناس اليه. فده من الدين ان المراه ان المراه حور العين تغازل المراه منها ان المراه يبقى لها من الدين. بعد كده يذهب هذا الخلق الحسن، خلق المراه الحسن